مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم. سعيد بهذه الإطلالة عبر موجات إذاعة نبزة وإف إم في حلقة جديدة من برنامج علمني. تمنياتي للجميع بأن تقضوا معنا أوقاتا شيقة وممتعة. أهم الفقرات التي سنعرضها في هذه الحلقة اليوم إن شاء الله تغطية للمؤتمرات النقابية لتجديد النقابات الأساسية في التعليم الثانوي من خلال استضافة الصديق عبد الله الغالي. أيضا سنتعرف من خلال استضافة السيد طارق بن عمر رئيس مصلحة التقييم والامتحانات حول التسجيل في البكالوريا الذي انطلق تقريبا من بداية من اليوم 16 أكتوبر 2019 للدورة الجديدة، دورة البكالوريا 2019. أتمنى لكل تلاميذنا وتلميذاتنا بالنجاح والتألق. أيضا سنتعرف على بعض ربما المشكلات المرتبطة بالنقل المدرسي من وإلى المعاهد والمدارس الإعدادية خلال استضافة السيد منصور بن فرحات رئيس مكتب دوز للشركة الجهوية للنقل بجابس. أيضا في إطار ركن مؤسستي إن شاء الله باش نتعرفوا على المدرسة الإعدادية العوينة بدوز من خلال استضافة مديرها السيد فيصل البكوش. من خلال كل هذه الاستضافات سنتعرض سنركز نسلط الضوء على كل المسائل المتعلقة بمسألة التعليم في قبلي، والهدف من ذلك هو الارتقاء بمستوى التربية والتعليم في قبلي. إذن نأخذ فاصل موسيقي ثم نعود لننطلق في كل فقرات البرنامج. إذن مرحبا بكم من جديد إذن كل مستمعين الكرام، إذن أينما كنتم إذن انطلقنا بنغم وطني. وطبعا الأمس احتفلت تونس وكل أحرار العالم بذكرى عيد الجلاء. إذن هذه الذكرى المدعاة للفخر والاعتزاز إذن لكل الشهداء الذين سقطوا من أجل هذا الوطن حتى يعيش كريما عزيزا بين الأمم. طبعا حب الوطن والاعتزاز به وبأمجاده وبتاريخه هي من أوكد الأهداف التي ترمي المؤسسة التربوية إلى تبليغها وترسيخها لدى الناشئة من خلال عدد من المواد المدرسية كالتربية المدنية أو التاريخ والجغرافيا أو بعض العربية أيضا أو بعض المواد التي تستهدف كما ذكرت في أهدافها وفي غاياتها هذه الغاية النبيلة، وهي تكوين الطفل أو التلميذ المواطن المعتز بوطنه وبأمجاده وبتاريخه، لأن هذا هو الأصل، هذا هو أصل المسألة، وهذا هو بالنسبة لمجال التربية والتعليم. يعني كل شعوب العالم تقريبا كل الأمم يعني هي تؤسس منظومة تربوية لتبليغ يعني جملة من القيم لأبنائها وبناتها، ومن بين هذه القيم كما ذكرت هي يعني ترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز بروح المواطنة وروح الوطن، لأن كل واحد منا الوطن هو شيء عزيز وشيء مبجل، وبالتالي التضحية في سبيله تهون، وكل جحافل الشهداء رحمهم الله وكل الذين ضحوا من أجل هذا الوطن إذن تحية إكبار وتقدير لهم جميعا. ديما معكم في برنامج علمني، تحية إلى كل السادة وسيدات الأولياء والأمهات اللي يتابعوا في أبنائهم عن كثب ويحرصوا على أن المسيرة متاع أبنائهم تكون في إطار جيد، وبالتالي يمكن لهم معناها الوصول إلى رحاب النجاح والتألق. دائما في إطار رصد ومتابعة كل ما يجري داخل هذا الوطن العزيز وداخل جهة قبلي، وتمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمجال التربية والتعليم، إذن اليوم نشير إلى أنه تتم عملية تجديد وانتخاب الهيئات المحلية أو النقابات الأساسية للتعليم الثانوي، والتي انطلقت تقريبا منذ الساعة 9 وتواصلت وتتواصل إلى حدود منتصف النهار. سعيد بأن يكون معنا عبر الهاتف الأخ عبد الله الغالي النقابي المعروف، وليطلعنا على أهم ما جرى اليوم داخل المؤسسات التربوية في هذا المجال في مسألة انتخاب وتجديد النقابات الأساسية. صباح النور سي عبد الله. صباح النور أخ صادق. أهلا وسهلا. تحية ليك، تحية لإذاعة نبزاوة ومستمعين. أهلا وسهلا سي عبد الله. إذا كما ذكرت انطلقت اليوم تقريبا في كل المؤسسات التربوية سواء كانت الإعدادية أو الثانوية عملية الانتخاب، العملية الاقتراع الميدانية يعني لاختيار عدد من الأخوة والزملاء والزميلات الذين إن شاء الله سيكونون ضمن الهيئات أو ضمن النقابات الأساسية. لو تحدثنا تقريبا عن الظروف العامة التي صاحبت هذه العملية، ومتى انطلقت عملية الانتخاب، ومتى انتهت، وبالنسبة لعملية الفرز أيضا. شكرا في صادق. بالنسبة لليوم عندنا انتخاب النقابة الأساسية لدوزة الشمالية، مش كافة النقابات، هي نعم تم تجديد النقابات الأساسية نعم خلال سنوات نعم. اليوم الأربعاء تم انتخاب المكتب النقابي الجديد لدوزة الشمالية، ليش من 8 مؤسسات هي لديت قلعة محد دوز، لديت رشيق، لديت تقليب دوز، لديت الحصري، لديت العوانة ومعهد العهد الجديد. نعم. تم فهم عملية الانتخاب اليوم من المؤسسات التابعة للدوز الشمالية. نعم. عملية الانتخاب المؤتمر بتاع النقابة الأساسية يتم تحت إشراف الاتحاد الجهوي، تحت إشراف الأخ محمد الزيك عضو الاتحاد الجهوي. وتتم عملية الانتخاب في كافة المؤسسات التربوية في كرناس مقر العمل. انطلقت هذه الانتخابات الساعة الثامنة. انطلقت من معهد دوز مثلا الساعة 9 حتى الساعة 11:30. ثم تتواصل حتى الساعة منتصف النهار في الاتحاد المحلي لدوز. نعم. وبعد ذلك يتم عملية الفرز، فرز الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات، انتخابات النقابة الأساسية للتعليم الثانوي لدوز الشمالية. إقبال كان صراحة، كنت مع دوز وما زلت موجود مع دوز، إقبال كثيف من الزملاء، إقبال على عملية الاختيار وعملية انتخاب من يمثلهم في الانتخابات هذه ومن يمثلهم في هذا. ربما سي نعم أخ عبد الله، هذا كما ذكرت يعني كثرة الإقبال على المشاركة في هذه العملية الانتخابية ربما يؤشر إلى أهمية العمل النقابي عند جميع الزملاء الأساتذة وتثمين هذا العمل النقابي، وأصبح الأستاذ يعني معني ربما قياسا بما سبق، خاصة قبل 2011 ربما الناس غير معنية، وحتى المشاركات أنا أذكر أن بعض المشاركات كانت يعني كانت تتم بطريقة يعني فيها ضعف في الإقبال. يعني إلى ماذا تؤشر هذا الإقبال الكبير؟ يعني ربما كنموذج قضية معهد دوز، ولكن أعتقد أن في كل المؤسسات أيضا. نعم سابق، شكرا للملاحظة. في محلنا الإقبال كثيف، هذا يدل على تمسك والتفاف الأساتذة بمنظمتهم النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الوقت بالذات، اللي امتدت المنظمة التعرفية إلى هجمة شرسة من بعض العمل النقابي وأعدام الاتحاد خاصة. هذه الظرفية السياسية الانتقالية اللي تمر بها تونس خاصة بعد الانتخابات الرئاسية. نعم. أن هناك من نريد المسافة بالاتحاد. طبعاً نحن كنقابيين نقول أن هذا طبعاً حاول البعض منذ بعد حتى الثورة الاتحاد يعني التهاجم على الاتحاد وما ضرب العمل النقابي، ولكن لم يصلحوا. وحتى الفئة هي التي تحاول الآن تهاجم على الاتحاد ومثل الاتحاد تجريم العمل النقابي وتجريم العمل الاجتماعي، هذا لن يصلح زادة في المرور. طبعا الإقبال هذا يؤشر أن الأساتذة يعني شاعرون بأهمية العمل النقابي داخل المؤسسات، خاصة في الظرفية هذه، خاصة كنا في السنوات الأخيرة حتى البعد يعني ربما الاجتماعي في الحكومة وسياسات الحكومة معادية في جزء كبير منها يعني من الجانب الاجتماعي والمرفق العمومي. طبعا هذا شعروا بالخطر ربما مثل المؤسسات التربوية دي باعتبار مؤسسات مرفق عام. هذا ما لم كان الاتحاد العام التونسي شغل كان منظمات النقابية ونقابات مسيرة هي درع واقي من يدافعوا به على المرفق العمومي، على المؤسسة العمومية، وعلى التربية والتعليم جيد لجميع فئات الشعب التونسي. هذا طبعا إقبال يدل على النقطة دي. نعم نعم. إذن صديقي سي عبد الله، إذا أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به. إذا من معطيات ربما صاحبت العملية الانتخابية في دوز الشمالية وفي كل مؤسساتها التربوية. مشكور جدا إذا، وإلى اللقاء. شكرا أخ فهد، وإن شاء الله فرصة أخرى نتكلم فيها على واقع التربية إن شاء الله وفي ريتك فيه إن شاء الله. إن شاء الله. إذا كما كنا نتحدث، يعني تجديد الهياكل النقابية بالنسبة للتعليم الثانوي والإعدادي في دوز الشمالية، إذا جرت اليوم وربما لا زالت تجري في بعض المؤسسات، تقريبا 8 مؤسسات. إذا كما أفادنا سي عبد الله الغالي النقابي الجهوي في مجال التعليم الثانوي، دائما في إطار الهواجس التي ربما تشغل بال كل المعنيين وكل المهتمين بشأن التربوي، مسألة التسجيل في الامتحانات الوطنية. هذا التسجيل الذي انطلق اليوم تقريبا، التسجيل الإلكتروني ثم الذي يقوم به التلميذ، وثم يقدم الملف، يعني تقديم الملف إلى إدارات المعاهد الثانوية. كل ذلك إن شاء الله سنتعرف عليه من خلال استضافة الصديق طارق بن عمر، رئيس مصلحة التقييم والامتحانات. إذا معنا مباشرة الأستاذ طارق. إذا صباح النور ومرحبا بك سي طارق. صباح الخير سي طيب، ومرحبا بك ومرحبا بذات الزاوة. مرحبا بك. إذا أستاذ طارق، إذا كما قدمتك، أنت رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي، وتشرفون على كل ما يتعلق بالامتحانات. إذا الامتحانات سواء الجزئية المتعلقة بالسنوات العادية أو الامتحانات الوطنية المتعلقة بالسنوات التاسعة والبكالوريا. إذا انطلقت تقريبا فعليا عملية تسجيل التلاميذ في امتحان البكالوريا جوان 2019. بالنسبة لهذه السنة سي صدق، يعني بعد انتهاء عملية ترسيم في مستوى كل السنوات في الإعداديات والمعاهد، اليوم تم فتح الموقع الخاص بالتسجيل في الامتحانات الوطنية، سواء كان بالنسبة لمناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية أو المعاهد النموذجية وامتحان البكالوريا. في هذه الدورة دائما عودتنا الإدارة للامتحانات على دائما ثم أشياء جديدة في مستوى التسجيل سي صادق. نعم. تم الرجوع إلى الطابعة بقيمتها 22 دينار عوضا على الخلاص الإلكتروني بالنسبة للامتحانات الوطنية ككل. تم إضافة معطى جديد وهو الربط مع دفاتر الحالة المدنية لكي نتجنب العديد من الأخطاء في سجلات التلاميذ بالامتحانين، شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني وامتحان البكالوريا. نعم. وخاصة في النقطة هذه سي طارق، خاصة في النقطة هذه ربما التوصيات اللي ممكن نتوجه بها الأولياء هو أنهم يحرصوا بشكل جيد في الدقة في كتابة الاسم واللقب. باش نتحدث عليه. نعم. دائما توصيتي لأبنائنا التلاميذ أن عملية التسجيل لا تتم إلا بمضمون الحالة المدنية. نعم. لكي لا يرفض الموقع إمكانية تسجيله. يعني بالعربية وبالفرنسية. يعني قمنا بعملية تجربة قبل فتح للعموم. فتحوا لنا في مصلحة الامتحانات موقع تجريبي، أي بيانات خاطئة لا يقبله الموقع. نعم. يقول لك تم التضارب بين المعطيات الحالة المدنية والمعطيات التي تم تدوينها من قبل التلميذ. نعم. يعني سواء سمحني بالعربية أو بالفرنسية، يعني لا بالعربية فقط. بالعربية فقط. أما التسجيل بعد ما تخرج البيانات باللغة العربية، التلميذ باش يضيف البيانات بالفرنسية بالإضافة إلى موقع آخر تم فتحه أثناء المتمثل في البريد الإلكتروني للتلميذ. نعم. نعم. يعني تقريبا كلها العملية أصبحت رقمية، يعني كلها كل رقمنت كل نعم. الوثائق المتعلقة بالامتحانات الوطنية. بالنسبة للسنة التاسعة ما سمناش جديد، ما عدا كما سبق أن تحدثت هو الخلاص البريدي بدلا من بالطابع بدلا من الخلاص الإلكتروني الإلكتروني. نعم. وماذا بينا أبنائنا التلاميذ يحضروا للحذر جيدا أن تلميذ عمومي يسجل خاص وخاص يسجل عمومي أو منتشع فردي، هذه ماذا بينا التثبت بالنسبة للتلاميذ أو أوليائهم بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، أو يتصلوا ربما بالإدارات، إدارات المؤسسات تتعاونهم في عملية التسجيل. يعني بعض تم تخصيص في كل المؤسسات لما دعوة من الإدارة العامة للامتحانات على أساس تخصيص قاعة لتسجيل التلاميذ في أوقات خارج الدراسة. صادق. نعم، لأن ربما سيطارق بعض التلاميذ لا يتاح لهم، يعني ربما حتى في مقر سكنهم أو يعني لا يتاح لهم مراكز معينة للإنترنت بشكل أن تسمح لهم بعملية التسجيل، وهذا نعم أو استخراج يعني الأوراق كل الوثائق كل الوثائق. نعم نعم. إذن سيد طارق بن عمر، إذن أشكرك جزيلا على ما تفضلت به من معطيات تخص عملية التسجيل إذن في الامتحانات الوطنية سواء بالنسبة للتاسعة أو بالنسبة للبكالوريا. نعم سيد طارق، شكرا صادق، ونتمنى إذن التوفيق والنجاح لأبنائنا في مختلف الامتحانات الوطنية والامتياز في مستوى نتائجهم. وهو كذلك إذن، ونحن نضم صوتنا إلى صوتك، وإن شاء الله كل أبنائنا التلاميذ إذن يبدعون في امتحاناتهم الوطنية سواء كانت سنة تاسعة أو سنة سادسة أو سنة تاسعة وبكالوريا، لأن بصراحة حان الوقت لكي تتحسن جهة قبلي على كل المستويات التعليمية، حان الوقت لكي نرفع من مستوى نتائجنا، لأن بصراحة الترتيب ربما الموجود يعني على الأقل في السنوات الأخيرة هو ترتيب متواضع بالنسبة لجهة قبلي، والحال أننا لسنا أقل ذكاء ولسنا أقل ربما حرص. أنا ألمس كل تقريبا من جميع الأولياء حرصهم ومتابعتهم الجيدة لأبنائهم وبناتهم، وإن شاء الله نقول ربي يوفق الجميع. إذن علي نخرج فاصل إذن ثم نتابع. هذه من أجمل الأصوات ومن أجمل الأغاني، نجوى محمد في تذكرتهم. طبعا ديما نحاول نروح، باعتبار أن البرنامج هو خاص بالتربية والتعليم، ديما نحرص أن الأصوات تكون جيدة وملتزمة. وتزمد كما في شفوني من 11:30 حتى الماضي ساعة. أهلا بكم من جديد إذن في برنامج علمني. حبيت في البداية بربي نلاحظ أن الأرقام الإذاعة معطبة، وربما بعض أصدقاء وصديقات حاولوا يتصلوا وما نجموش، إذن هذا راجع إلى عطب في مستوى الرقم القار وهو 75-493-859. رغم أن صديق علي الدرمولي حاول أن يحل هذا الإشكال ب فتح رقم موبيل، وهو ما نتصل به نحن ببعض السادة الضيوف اللي ضروري أن نكلموهم ونتحدث في مواضيع محددة. كل ضيف إذن يتحدث في الموضوع الذي يعنيه. من بين المواضيع المهمة اللي ضرورة أن نطرق لها هو موضوع النقل المدرسي، باعتبار أن موضوع النقل المدرسي، النقل حتى بالنسبة للشعوب وبالنسبة للدول يكتسي أهمية كبيرة، باعتبار أن النقل مساهم مباشر في التنمية. نفس الشيء بالنسبة للنقل المدرسي من وإلى مختلف مؤسساتنا التربوية، هذا يسهم بشكل مباشر في تسهيل عملية تنقل التلاميذ من منازلهم إلى معاهدهم ومؤسساتهم. وبالقدر اللي يكون فيه هذا النقل مؤمن بشكل جيد و لا يشكو ربما بعض المشكلات، بقدر ما نوفر لأبنائنا وبناتنا الظروف الملائمة لدراستهم، وبالتالي نساعدهم على تحصيل المعرفة والعلم وبلوغ غاية النجاح. الأكيد أن الشركة الجهوية للنقل بجابس اللي تنشط تقريبا في كل مسالك ولاية قبلي وتؤمن عملية النقل المدرسي من وإلى مختلف المؤسسات وتربطها بكل الجهات وكل القرى وكل ربما الأرياف المحيطة بالمدن. طبعا سنتعرض إلى ربما بعض المشاكل، بعض الإشكاليات التي تساهم أو تعطل عملية التحاق التلاميذ أو تأخرهم على الالتحاق بمؤسساتهم. كما ذكرت كل شعوب العالم تعطي قيمة وأهمية كبيرة للنقل، سواء كان النقل البري أو النقل البحري أو النقل الجوي، لأن مساهم كبير عملية النقل مساهم كبير في تنمية الشعوب. وحتى بعض الدراسات ربما في علم الاجتماع تتناول النقل كمؤشر للتنمية، يعني باش ناخذوا المنحة هذه مسألة النقل كما ذكرت في منحاها التربوي، في بعدها التربوي التعليمي، وفي انتظار أن يلتحق بنا سيد منصور بن فرحات وهو مدير أو رئيس مكتب دوز للشركة الجهوية للنقل بجابس، لي ربما نتباحث معه، نتحدث معه حول ربما ظروف عملية تنقل التلاميذ، وهو تقريبا نموذج أو عينة على كل جهات قبل إذن التي نتمنى أن كل تلاميذنا لا يجدون أي صعوبة في عملية تنقلهم، وكذلك أوليائهم لا يجدون أي صعوبة في عملية تنقلهم وفي تأمين عملية تنقل هذه من وإلى مؤسساتهم. كما ذكرت الظروف التنقل أحيانا تحيطها بعض الصعوبات، بعض المشاكل، خاصة بعض الأولياء يعانون من إشكالية التأخير، وكذلك بعض إدارات المؤسسات التربوية عملية تأخر التحاق هذه الحافلات بالمؤسسات التربوية، وهذا يمثل ضرر كبير على التلاميذ نظرا لربما أنهم يخسرون بعض الحصص، ربما تؤثر على في حالات الامتحان أيضا، التحاق متأخر يعني ربما يربك التلميذ باعتبار أن الحصة مثلا 60 دقيقة أو ساعتين، وعندما يأتي متأخر طبعا تؤثر على الحيز الزمني الذي يخصص للامتحان. إذن برنامج علمني اليوم يسلط الضوء على مسألة النقل ومعضلة النقل ومشاكل النقل المدرسي في جهة قبلي. دائما في انتظار أن يلتحق بنا السيد منصور بن فرحات ليطلعنا على بعض الإشكاليات أو يعطينا فكرة على السفرات اليومية التي تؤمنها الشركة الجهوية للنقل بجابس في اتجاه المعاهد والمدارس الإعدادية، وربما يعطينا فكرة أيضا على بعض المشاكل التي يعانيها السواق الحافلات، ربما من اكتظاظ وتواجد مكثف لبعض السيارات أحيانا بشكل أن الحافلة لا تستطيع الركون مثلا أمام المعاهد أو في بعض المحطات التي يتواجد فيها التلاميذ إلى غير ذلك، وهذا راجع إلى أيضا عقلية المواطن التي نتمنى أن يكون على قدر من المسؤولية، وباعتبار أن هذه الوسائل التي تنقل التلاميذ أحيانا يكونون في مرحلة عمرية صغيرة يعني صغار في السن، وبالتالي حتى عملية خروجهم من الحافلة ودخولهم يجب أن يكون بشكل مؤمن ومحافظ على سلامتهم الجسدية. هذا هو بالنسبة لمشكل النقل. ربما لدينا بعض الصعوبات في التواصل مع المسؤول على النقل في دوز في انتظار أن نجد حلا لهذا الإشكال. دائما إذن نخرج عليه فاصل ونعود. إذا يلتحق بنا أخيرا إذا وليس آخرا الصديق منصور بن فرحات، وهو مدير مكتب دوز للشركة الجهوية للنقل بجابس كما قدمته منذ حين، وللحديث إذا على كل ربما الحيثيات، كل ما يتعلق بتأمين السفرات من وإلى المعاهد والمدارس الإعدادية بجهة دوز، وربما كل الظروف التي تحيط بهكذا عمليات نقل التلاميذ منذ الصباح وحتى رجوعهم إلى في منتصف النهار، ثم عودتهم الساعة الثانية بعد الظهر، ثم عودتهم النهائية بعد الساعة السادسة، وبعض المؤسسات ربما يعني تنتهي فيها الدروس على الساعة السادسة والربع. إذا مرحبا بك سي منصور. مرحبا بك سي صادق. أهلا وسهلا. إذا مرحبا بك ومرحبا بجميع المتابعين والمستمعين إذاعة نفزاوة. مرحبا بك. إذا طبعا النقل وشركة النقل هي شريك فاعل في العملية التربوية، باعتبار أنكم أنتم من يؤمن عملية تنقل التلاميذ من وإلى معاهدهم ومؤسساتهم التعليمية. يعني طبعا انطلقت منذ بداية السنة يعني عملية المشاركات، مشاركات التلاميذ، الاشتراكات في هذه الحافلات. ما هي ربما الظروف التي أحاطت بانطلاقة السنة الدراسية؟ هل يمكن تعطينا وصفا دقيقا لانطلاقة هذه السنة الدراسية وحول أهم الخطوط الموجودة من وإلى كما ذكرت المؤسسات التربوية؟ بارك الله فيك صادق مرة ثانية. بالنسبة للعودة المدرسية صارت على أحسن ما يرام بعد متابعة وصيانة للحافلات في العطلة الصيفية هذه، نستغل العطلة الصيفية في صيانة الحافلات، نعم، كهياكل خارجية وداخلية وتجديد المحركات، نعم، تولي حاضرة معنا في العودة المدرسية لكل سنة. وبالفعل صار هذا معنا بجهد كبير معنا من الإدارة العامة والورشة المركزية بجابس والورشة بالبلي، وصار تجديد المحركات اللي وقع تعطبها وتجديد عدد من الحافلات الهياكل الخارجية والداخلية، نعم، تكون جاهزة للعودة المدرسية في بداية السنة. وطبعا هذا مشكور جدا، يعني هذا المجهود الذي قمتم به كما ذكرت، أن يعني كلما تكون عملية التنقل فيها أريحية بالنسبة للتلاميذ، كلما يكونوا التلاميذ مرتاحين، وربما أدائهم التربوي وأدائهم في النتائج يكون أفضل. هذا مؤكد. حبيت نتحدث شوية على ربما تسجيل بعض التأخيرات لبعض الحافلات. أحيانا بعض الإدارات ساعات يلاحظوا ربما تأخير لالتحاق بعض الحافلات، أيضا المسالك التي تسلكها ربما بعض الحافلات أحيانا يلقوا صعوبات في المرور وربما حتى في الركون، لأن كما نعرف هناك عدة محطات يعني حتى في الطريق الرابط بين المعهد والحي الذي يذهب إليه التلميذ أو القرية التي يذهب إليه التلميذ، هناك عدة محطات. إذن ربما تلقوا صعوبات، بعض أصدقائنا السواق الحافلات أحيانا يلقوا صعوبات في هذه العملية. كيف، ما هو الحل ربما اللي أنتم تسعوا أن بشكل أن نتجاوزها الصعوبات هذه؟ العملية نقل التلاميذ في أوقاتهم يكون بكل دقة وكل حرص معنا من جميع العوان سواق وقباط، موجود هذا الانضباط في التوقيت، ما في حتى شك. وربما تقع في عطب وحاجة خارج على النطاق معنا، نعم، لكن نحاولوا انه يكون تفادي تأخير بكل سرعة معنا، يصير نعم العملية متاع الدال الحافلة والعطب الطارئ في الوقت هيكون معنا، نحاولوا انه ما يصيرش معنا في اقرب وقت انه يتنقلوا كلام ذا ما يصيرش، وهذا هو الجهد معنا مبذول من جميع العوام يقوموا بإضافة في كل الوقت وما يدخلوش حتى جهد لأمن أبنائنا تلامذة في تنقلهم برياحية. في احسن الظروف، هذا ما عندناش فيه حتى شك بحول الله. ديما احنا مسخرين جهودنا كامله ان ننقل تلامذتنا وليداتنا في كل اريحيه، لان تنقلهم عند دور كبير ياسر في نتائجهم كما بالضبط. بالضبط. حتى شك. بالضبط. وهذا حرصنا كاداره عامه وشركه جويه للنقل وكاله دوز، معنا الحرص هذا على جميع المستويات، اعوان استغلال بصفه عامه، سواق وقباض واطارات الشركه الجهويه للنقل، معنا في اتم الحرص وباستعداد دائم انه يكونوا يتنقلوا في اريحيه تامه وفي سلامه، والاهم من هذا كله انه يكونوا في سلامه. نعم. والحمد لله، معنا ولو انه يصير تاخير ما معنا يتعدوا كما نقولوا احنا الصادق. نعم. الامانه والحقيقه معنا يصير لربما مره ولا زود تاخير في العام كل، معنا واضح عشان السبب نتاع سبب خارج على نتاقنا. بالضبط. نجم يكون عطب في احدى الحافلات في مسافه بعيده شويه على المعهد، ربما يصير لك التاخير ويحسب للامانه معنا بالدقائق. نعم. اذا انت ذكرت معنا معروفه والحمد لله يا ربي انها بالانضباطها وانضباط اعوانها وانضباطها في الزي وفي الانذام وفي المعامله الحسنه، وهذا طبعا ينعكس على كل جهة قبلي، لأن احنا الحديث فقط ليس على دوز فقط، نتحدث بصفة عامة يعني. ثم مسألة أخرى ربما أنت انطلقت في ذكرها هي السلامة، توفر السلامة للتلاميذ، خاصة سي منصور أن ربما بعض تلامذة صغيرات، تلامذة ربما ما زالوا حتى عمريا صغار، يعني هل تقوم الشركة مثلا بحملات توعية لكيفية الخروج من الحافلة، كيفية قطع الطريق، ربما حتى عملية ركون الساق للحافلة يكون مؤمن بشكل أن ربما كما نعرف احنا بلادنا فيها الدراجات ياسر، وهذا ربما يسبب خطر على سلامة بعض التلاميذ، يعني ما هي الإجراءات اللي ممكن تقوموا بها أنتم من أجل تأمين سلامة كل التلاميذ مستعملي الحافلات؟ واضح صادق. بالنسبة للعوان سواق وقباط معناه يكونوا يمروا حتى المبدأ معناه بانتداب، يكون معناها معنا يشوفوا اكثر وضعيه في الامور هذه في السلامه وتنطبق عليه، ما العون باش يدخل لازم تنطبق عليه برشا شروط معنا انه يكون من حيث المبدا من الانتداب والمناظره الاولى. وبالنسبه كشركه جهويه للنقل احنا ديما تقوم بدورات تكوينيه معناها على مدى السنه. نعم. في سلامه الركاب، وكما كنت تحكي انت سي صادق معناها في طريقه نقلهم وتنقلهم والانتظار في المحطات او خروج الحافله او دخولها للمحطه او نقل التلاميذ او نقل بين المدن والركاب، وثم حتى تقوم الشركه الاداره العامه بالوضعيه معناها عمل زملائنا اخواننا في الحمايه المدنيه معناها بدورات روتينيه معناها موجوده. نعم. دورات روتينيه على السلامه وعلى التدخل العاجل في وقتها معناها باش نكون معناها. نعم. على ربما نعتذر اذا عن هذا الانقطاع في الهاتف، اذا كنا بصدد التواصل مع السيد منصور بن فرحات وهو مسؤول عن الشركة الجهوية للنقل بكابس، اذا في مكتب دوز. اذا ان شاء الله نتمنى سفرات ممتعة وفيها كل ظروف السلامة لابنائنا وبناتنا التلاميذ، كل ذلك من اجل تأمين سفراتهم، تأمين تنقلهم بشكل ان ما يتعرضوا حتى اذى بحول الله، وبتضافر كل جهود كل الأطراف المعنية وكل إمكانيات الشركة الجهوية للنقل إذن التي توفرها على ذمة هؤلاء التلاميذ. إذن علي الدرمولي، إذن نخرج في نغم ثم نعود. Oh,

إذا سفينتنا تعبر وتسير كما أراد الفنان المرحوم أن يقول الفنان محمد حسن. إذا نقول أيضا إن شاء الله سفينة الوطن تعبر وتسير نحو بر الأمان. وشواطئ الأمان إن شاء الله، ونعيش حالة الأمان والاستقرار والتنمية على كل المستويات إن شاء الله. أيضا سفينة التربية والتعليم في قبلي وفي الوطن عموما تسير هي الأخرى نحو الأمان ونحو التألق والنجاح، لأن كل شعوب العالم لا يمكن أن تنهض ولا يمكن أن تتطور بدون أن تسير سفينة التربية والتعليم، لأنه لا قدر الله لو كانت معطلة أو لو كانت معطبة هذه السفينة، طبعا سينعكس ذلك على كل المجتمع وسينهار المجتمع ويتخلف لا قدر الله. إذا نحن كلنا أمل في أن كل الأطراف المعنية سواء كانوا مسؤولين في مواقعهم أو أولياء أو تلاميذ أو مدرسين أو كل العاملين في الحقل التربوي هم على قدر من المسؤولية كي ندفع بهذه السفينة نحو النجاح والتألق. رغم كل شيء ورغم كل الصعوبات ربما التي تعترضنا ورغم كل المشاكل ربما التي نلقاها في طريقنا، ولكن دائما القدرة والرغبة والتحدي يعني والطموح أيضا يحدونا جميعا من أجل أن نحقق الأمل ونحقق النجاح تطلعا للزمن الآتي. كما ذكرت تحية إلى كل أبنائنا التلاميذ الذين يحرصون على متابعة دروسهم بانضباط وبجدية وبكل التركيز اللازم لكي يتألقوا ولكي ينجحوا. أيضا تحية إلى كل أبنائهم أو كل أوليائهم الذين يتابعونهم عن كثب وبشكل يومي من أجل إنجاح مسيرتهم وتألقهم ووصولهم إلى غايات يعني مرموقة في مسيرتهم الدراسية. إذن علي نخرج إذن في هذا الفاصل ثم لنا عودة. إذن هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج علمني. إذن تحية إلى كل الذين أنصتوا إلينا والذين تابعوننا من كل مكان، سواء كانوا في ربوع قبل الجميلة أو داخل الوطن أو خارجه. أقول للجميع شكرا على وفائكم. أيضا كل التحايا وكل التقدير لصديقي علي الدرمولي الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج، والذي ناضل في الحقيقة من أجل التغلب على إشكال الهاتف الذي للأسف اليوم وقع عطب فيه، ولكنه تصرف واستطعنا أن نتصل ببعض الضيوف. إذن تحية له، يعني تحية إكبار على المجهود الذي بذله من أجل تذليل هذه الصعوبات التقنية. تحية إلى كل العاملين في قطاع التربية والتعليم ويناضلون من أجل أن نصنع الأمل. تحية إلى كل أبنائنا وبناتنا من التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم ويحرصون بكل انضباط وجدية. أيضا تحية نسوقها إلى كل الأولياء الذين يتابعوننا والذين ربما يحرصون على أن يكون أبنائهم في ظروف النجاح والتألق. لهم جميعا كل التحايا، وها هو الصادق بالطيب يحييكم، وإلى اللقاء.